السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب حدثنا سلمة بن شبيب أنه قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير ابن معدان. سلمة ابن شبيب ثقة معروف حبطي. حدثنا أبو المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني الحمصي، أبو المغيرة من الثقات، عن عفير ابن معدان، وهو عفير ابن معدان أيضا الحمصي من الحمص المؤذن، كان معروفا بالمؤذن، إلا أنه ضعيف ضعيف معتبر به، ضعيف في حفظه، عن سليمان ابن عامر وهو الكلاعي ثقة من الفقيه، عن أبي أمامة رضي الله عنه الصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأضحية الكبش، خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، من حيث المعنى أيضا فيما يظهر الضعيف، لأن الكبش لا شك فيه قد يكون أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم عق وضحى أيضا كبشا، إلا أن خير الكفن الحلة. الحلة في الحقيقة ما يحل فيه الإنسان من الثوبين، وكل حلة يسمى برد، يعني كل منهما هي يتركب من إزار ورداء، وكل منهما إزار يسمى بردا، وأيضا الرداء يسمى بردا. لعلكم تذكرون ما جاء في صحيح البخاري أن ناسا مروا على أبي ذر رضي الله عنه وكان عليه برد ومثله على غلامه برد، فقالوا: لو أخذت هذا البرد فجعلته حلة لك، فالاثنين يصير حلة وواحد منها برد. فالذي نعرف خير الكفن الحلة يعني ثوبين، والذي نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له كم في كفنه؟ ثلاثة أثواب سحولية، ثلاثة أثواب، فيكون في ثلاثة أثواب هو الأفضل لا شك فيه، هكذا قالوا. فمن حيث المعنى أيضا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ومن حيث المعنى أيضا ضعيف، لأن خير الكفن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خير ثيابكم البيض، البسوه وكفنوا فيه موتاكم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في أو كفن في ثلاثة أثواب، فثوبين فقط ربما لا يكون ساترا له كالمطلوب، فثلاثة أثواب يكون بمحل الإزار ومحل الرداء، ثم من فوق يكون الثالث. هذا هو خير الكفن، خير الكفن. فالحديث على كل حال ضعيف، وإنما يذكر الأئمة رحمة الله عليهم ما يقع في مسموعهم في الباب، فيكون دليلا، ليس يكون كل ما أورده، لأنه لم يشترط الصحة، فكل ما أورده ليس هو صحيح، هو بنفسه يشير إلى ضعفه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقلنا: إذا كان وقال غريب فقط ولم يذكر أنه حسن أو صحيح، فمعناه أنه ضعيف. ويقول: وفعير بن معدان يضعف في الحديث. وفعير بن معدان الحمصي الكلائي أيضا، وهو ضعيف. فالحديث ضعيف، فلا يقال إن خير الكفن ثلاثة أثواب أو كفن ثوبين فقط حلة، إنما يكون ثلاثة أثواب هو الأفضل، فيخالف هذا الجزء الصحيح من الثابت في المسألة. أما خير الأضحية الكبش، هذا إذا قلنا أنه موافق للمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش، وكذلك أقى بالكبش لكبشين كبشين لحسن وحسين رضي الله عنهما، فيؤخذ معنى خير الأضحية الكبش ما اختار الله لنبيه من حديث آخر ليس من هذا الحديث لأنه ضعيف. ثم قال: حدثنا أحمد باب، حدثنا قال أبو عيسى، هذا حديث غريب، وفير بن معدان يضعف في الحديث. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الثقة الإمام أنه قال: حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة القيسي ثقة، حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون أنه قال: حدثنا أبو رملة. أبو رملة هذا قالوا يعني مقبول أو مجهول، أبو رملة على مخرب بن سليم، مخرب بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، على كل أهل بيت. معروف أن الاختلاف حاصل بين الأئمة رحمة الله عليهم في كون الأضحية واجبة أو غير واجبة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصحيح أنها واجبة، وهذا يعطي هذا الحديث يعطي هذا المعنى: على أهل كل بيت، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. عتيرة وماذا بناؤه؟ هو الذبيحة في رجب. فهل كان واجبا في أول الأمر؟ قال بعض العلماء: كان واجبا في أول الأمر، ثم وذكر أبو داود هذا في سننه أيضا، قال: هذا خبر منسوخ، العتيرة منسوخة، يعني العتيرة نسخها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذبحوا في أي شهر كان. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا الحديث جاء من طرق أخرى حسنوه. أبو رملة هو مجهول، إلا أنه قال الأحاديث السابقة التي فيها الحديث أضحية، وكذلك أن يعني في العتيرة حديث صحيح، ولذلك قالوا هذا حسن، إلا أنه يقول أنه منسوخ. ولا شك أنها الوجوب منسوخ، لكن إذا كان يذبح الإنسان في رجب إن شاء الله لوجه الله تبارك وتعالى فلا يكون عليه حرج، فالوجوب هو المنسوخ. والأضحية يبقى الخلاف فيه أنها منسوخة، الوجوب منسوخ إن كان واجبا أم هو باق على وجوبه، وقد اختلف العلماء وذكرنا لكم اختلاف العلماء. وأقوى ما يذكر في عدم وجوب الأضحية ما جاء عن أبي بكر وعمر أنهما ما كان يضحيان في بعض السنين ليعلم الناس أنها ليست واجبة، هكذا فسروه. على كل حال، كون العتيرة واجبة هذا منسوخ كما قال أبو داود، وهذا خبر، أو العتيرة منسوخة. نعم، قال أي واجب على كل أهل كل بيت، أو على كل أهل بيت، على بمعنى واجب عليهم، وهي التي تسمونها الرجبية، الذبيحة المنسوبة إلى رجب، وقد ذكر فيما سبق أيضا. نعم، قال الزيلي في نسب الراية: قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا عن ابن عون. وقال الحافظ: عامر أبو رملة لا يعرف، لكنه له بعض الشواهد الماضية التي فيها جواز العتيرة والأضحية، فقالوا حسنه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود، وهو إلى الضعف أقرب والله أعلم. نعم، قادر إيه هو هذا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أرى أن قادر يترك الأضحية، فهو لا يكون الوجوب إلا على القدرة قطعا، وهو الذي يظهر والله أعلم كما قال النبي: من لم يضحي فلا يقربن مسلانا. قالوا هذا قوله أبي هريرة، لكن الصحيح أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفتى به أبو هريرة أيضا. إيش هو ظن؟ لكن هي من بهيمة الأنعام ولا؟ عجيب، هي جنس من جنس الأغنام. أنا رأيت في فرنسا يعني يكون طويل كبير وترعى هكذا وأرجلها كبيرة ولها قرون مثل قرون مثل مثل الغنم، وذيله طويل مثل السود السواكني، فهي الظاهر ملحقة به. نعم، فهي الظاهر ملحقة بالشاة والضان وكذا، والله أعلم. هي من جنس الغنم مثل الجاموس من جنس البقر. نعم، إن شاء الله يكونوا ويضحون به. نعم، يضحون به وتكون كبيرة أيضا، تكون كبيرة كأنها بقرة صغيرة. نعم، على كل حال إن شاء الله هي ملحقة بالأغنام كما أفتى به العلماء وسألوا المشايخ هنا فألحقوه بالأغنام. نعم. ثم قال الإمام أبو حنيفة، ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله أبو عيسى: باب العقيقة، أو باب العقيقة بشاة، شاة واحدة. هذا أيضا في كلام. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي الثقة، قلنا بارك الله، قال نعم باقي تقولون أنه قال أبو قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. باب العقيقة بشاة. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي أنه قال حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى وهو الصنعاني عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم من الثقات المعروفين، عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن، وهو أظن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاد وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا الحديث يعني فيه قول العلماء، قالوا جاز أن يكون حتى للولد أيضا، كما ذكروا عن ابن رشد قال: جاز أن يكون عن الولد شاة واحدة. هو الذي أول هذا الحديث أن النبي في حديث آخر، ولا بد أن يجمع بين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أقى عن الحسن والحسين كبشين كبشين، يعني لكل واحد كبشا كبشين كبشين. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن بشاة من عند نفسه، بحيث أنه جدهم، وعلي رضي الله عنه شاة أخرى، فسار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم شاتين لكل واحد منهم. فبهذا تجمع الروايات قطعا، وكلتا الروايتين صحيحة، ضحى بشاتين وهنا أقى بشاتين وهناك أقى بشات، فيكون الجمع بهذه الصورة أن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى شاتا وعلي شاتا. وقال: يا فاطمة اهلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم، يعني تصدق بوزن الشعر. الوزن هذا يحتاج الله أعلم يعني بميزان دقيق، الله المستعان. نعم، لأن كم يكون شعر، شعر الولد قليل، فيقدر إذا ما كان الإنسان يزن فيقدر إلى حد أعلى إن شاء الله ما يساوي الدرهم كم يكون. نجل الأصل فعل عائشة فاطمة رضي الله عنها درهما وبعض درهم. الدرهم الآن كم يقدر؟ أربعة جرام وربع من الـ من الـ من الفضة. طيب، أربعة جرام وربع بكم يشترى؟ بكم يشترى؟ لا لا، بكم يشترى؟ 4 جرام وربع. على كل حال 15 أو 20 ريال وهكذا أكثر شيء إن شاء الله، وهو الذي يعني يعطي الإنسان ما يكون في تقدير عالى ولا يعطي الأقل إن شاء الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليا، لكنه قال إسناده ليس بمتصل، وكيف حسن الآن يذكر الحكم عليه؟ قال: الظاهر أنه حسنه بتعدد طرقه، الحديث إذا كان فيه انقطاع أو فيه تدليس أو فيه ضعيف الحفظ، فإذا جاء مثله أو فوقه فيقوى. فمثل هذا جاءت الرواية في المراسيل وغيره من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، كذلك جاء عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، هنا عن محمد بن علي بن الحسين عن علي، لكن جاء في رواية أخرى عن أبيه عن علي، فاتصل الإسناد والله أعلم بهذا، ويكون الإسناد حسنا لأجل محمد بن إسحاق، حديثه حسن أو ثقة. ثم بعد ذلك جاء عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنا قالت: يا رسول الله، ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص، من الفضة، من الفضة يعني على الأوفاض، ليس على الأوفاض، تصدقي على الأوفاض. قالوا: الأوفاض جمع وفض، والذين جاءوا نزاع القبائل فهم أهل الصفة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقي هذه الدراهم على أهل الصفة. قال البيهقي: وتفرد به ابن عقيل محمد بن عبد الله بن عقيل الحاشمي الإمام أحمد الإمام البخاري وغيرهم صحه حديثه، والآخرون قالوا يعني أقل من ثقة حديثه يكون حسن. أيا كان، على كل حال فالحديث جاء من طرق أخرى. أيضا له طريق آخر عند الحاكم من حديث علي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: زيني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وعاتي القابلة رجل العقيقة. هذا لم يثبت فيه ضعف، إلا أنه يقوى به الحديث إن شاء الله بهذا المعنى. فإذا يتلخص لنا في باب العقيقة بالشات، نفهم أنه شاتان للذكر، وعلي يكون أقى أنشات أو هيئ شاتا، والنبي صلى الله عليه وسلم آتى شاتا، فكلا الحديثين صحيح. وأما الحلق وكذلك التصدق بشاره فضة، هذا إذن جاء من طرق أخرى، فيكون هي السنة، يحلق الرأس سواء كان ذكر أو أنثى، ويقدر ما يكون وزنه من فضة فيصدق إن شاء الله. هذه من السنن التي ربما الناس لا ينتبهون لها. نعم. أي نعم، فيه التدليس، لكنه محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل تابعه، وطريق آخر الذي جاء عند الحاكم، كل هذه تقوي، ولذلك يكون صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال باب: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة، أنه قال حدثنا أزهر بن سعد السمان وهو أيضا ثقة، قال حدثنا عن ابن عون عن محمد بن سيرين الإمام عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما، هذا في العيد، دعا بكبشين فذبحهما صلى الله عليه وسلم. هل كان في المصلى؟ نعم، هكذا حكم العلماء وقالوا يستحب للإمام أن يذبح في المصلى ثم يتبعه الآخرون، ولا يتقدمه أحد قبل الصلاة، فقالوا إنه يستحب، وهذا تجدون في كتب الفقه الملخصة من مثل هذا المعنى الحديث، قالوا أنه يستحب للإمام أن يذبح في المصلى. ويكون معناه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل ووصل إلى البيت فدعا بكبش فذبحهما، كله ممكن فيه والله أعلم. فليس بلازم أن يذبح، لكن يستحب، قالوا يستحب للإمام أن يذبح أضحيته في المصلى حتى يرى الناس ويعرف الناس ويتتابعون وراءه. فلا بد أن تكون بل إمام فقط، الإمام الإمام هكذا هم ذكروا يستحب للإمام. أما عامة الناس لا، عامة الناس حتى لا يذبح قبله بل يذبح بعده، هو يذبح. كذلك هذا الحديث يدل على أن الصلاة والخطبة ثم بعد ذلك الذبح، أو على الأقل الصلاة كما جاء في الحديث من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. هذا من أدلة الوجوب، لو ما كان واجب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الذبح. فإذا لا ذبح للأضحية قبل صلاة الإمام في كل مكان تقام فيه الصلاة العيد. نعم، هو هذا يعني إظهار هذه الشعيرة لعامة الناس حتى لا يسبق الإمام، يعني ينتظر أن الإمام يكون قد ذبح ثم يذبح. وأبو بردة بن النيار لما كان ذبح قبل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أضحيته وقال اذبح مكانه أخرى. نعم، قال باب أيضا. نعم، قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد البغلاني. نعم، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، وهو يعقوب بن عبد الرحمن الحرقي مولى الحرقة من الثقات، أنا عمرو بن أبي عمرو، وهو أبو عمرو والده اسمه ميسرة، ومولى المطلب المدني عمرو بن أبي عمرو أو عمرو بن ميسرة مولى المطلب المدني ثقة، قال عن المطلب، المطلب نعم هو مطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق، إلا أنه كان يدلس كثيرا، عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وأمن الأمن لم يضحي من أمتي. هذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر، وهو قول ابن المبارك، والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر، لكنه المنذري قال في تلخيص السنن قال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه، يعني الذي يشك في سماع مطلب بن عبد الله عن جابر أبو حاتم يخالفه ويقول يشبه أنه أدركه، يعني يكون قد سمعه. على كل حال صح هذا الحديث غير واحد من الأئمة وهو صحيح، ويكون استحباب قطعا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا الأصل في إيجاب التسمية على الذبيحة وعلى الصيد وعلى عامة أي ذبيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر، ثم قال هذا عني وأما لم يضحي من أمتي. هنا أما لم يضحي من أمتي الظاهر يكون من الذين هم لم يضحوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون لكل من لم يضحي، ويكون إلى يوم القيامة من لم يضحي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى جاء هذا عني وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدون من لم يضحي، فقالوا يشمل هذا من مات ومن بقي حيا إلى يوم القيامة يأتي، كل هؤلاء يدخلون في من عن أمتي عن أمتي. فمن هنا استدلوا قالوا تجوز الأضحية عن الميت، وقد مضى بنا أنه لم يصح حديث بانفراده في الذبح عن الميت، ولذلك اختلف العلماء قالوا إذا كان تابعا للحي مثل هذا، هذا عني وعن أبي الميت أو كذا، فهذا جائز. أما أن يكون ذبح عنه لوحده هذا الذي اختلف فيه غير واحد، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما يستدلون به أن كونه تابعا هذا الحديث: من لم يضحي عن أمتي أو هذا عني أو عن أمتي. أما إذا كان لإنفراده فذهب بعض العلماء قالوا أنه تصدق بالمال فجاز أن يتصدق ولا يأكل منه، هذا مضى بنا الظاهر الكلام عليه. فالذي يظهر والله أعلم أنه عدم الذبح هو الراجح من بانفراده، لكن إذا كان يذبح تابعا لنفسه كما ذكر ابن المبارك وغيرهم والشافعي لا ينبغي أن يكون خلافا إن شاء الله. يشركه من مات من أهله. نعم. قال: باب من العقيقة، هو خلط أحاديث، هو قال كتاب الأضاحي والعقيقة فجمع البابين في باب واحد. باب من العقيقة. قال: حدثنا علي بن حجر أنه قال: أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم وهو المكي، نعم، ضعيف، إلا أنه تعباه متعباة تامة قتادة ابن دعامة، عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة حسن البصري من المدلسين، إلا أنهم كادوا أن يتفقوا أنه سمع من سمرة حديث العقيقة. فإذا لا يكون تدليس الحسن أو عنانة الحسن لا يكون هنا إلة للتضعيف، إنما لو كان انفرد إسماعيل بن مسلم كان يكون علة للتضعيف، إلا أنه ما دام تعباه قتادة ابن دعامة فيكون الحديث صحيح. هو الآتي فيها إن شاء الله: عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. قال ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: حدث أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، إسماعيل بن مسلم عن الحسن، قتادة عن الحسن. فإذا قوى قتادة الحديث إسماعيل بن مسلم، وإن لو لم يكن إسماعيل بن مسلم في الإسناد فعن طريق قتادة يصح الحديث إذا علم أنه صرح بالتحديث. نعم. فالحديث إن شاء الله صحيح، الحديث صحيح بهذا المعنى: الغلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن؟ ذكروا معاني كثيرة له، وذكر الخطاب قال: اختلف الناس في هذا، أي بمعنى الارتهان، يعني هو رهن على أي شيء، ماذا لو لم يعق عنه فماذا يكون عليه من الضرر أو من الإثم على أهله أم ماذا؟ يقول: أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة. هذا في الشفاعة، ما معنى هذا في الشفاعة؟ يعني كأن الإمام أحمد يقول إن الولد يشفع لأبيه إذا أقع عنه، إذا لم يوقع فلا، كأنه مرهون، ما دام لم يوقع فلا يشفى أو لا يؤذن له بالشفاء، لأنه لا يشفى إلا بإذنه، لا يشفى أحد أمام الله عز وجل إلا بإذنه، فلا يؤذن له بالشفاء. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفى في أبويه. وقيل ما نهى أن العقيقة لازمة لا بد منها، مرتهن بعقيقته، يعني كما أن الرهن يجب أن يوفى ويؤدى، كذلك يجب على أن يعق عن الإنسان حتى ينفك من هذا الرهن. وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، إذا كان الرهن يعني لازم فمعناه أن إذا كان رهن لازم وأداؤه لازم فكذلك يكون العقيقة تكون لازمة، هكذا جعلوا فقالوا العقيقة تكون واجبة. وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شاره ولذلك فأميت أنا الأذى، هذا أخف، قالوا مرهون بعقيقته يعني لا يحلق رأسه ولا يماط عنه الأذى إلا إذا عق. هذا إذن يعني هي يوم السابع ثلاث أعمال، يعق ويسمى ويماط عنه الأذى، فكأنه جعل العقيقة هو الأصل في إزالة أو في إزالة الأذى عنه. وهذا يعني ليس يلزم، والله أعلم، إذا لم يعق، إذا لم يقدر أن يفعل الثلاثة فيفعل أي واحد، لأن كل هذه مأمور بها. فالحاصل أن مرتهن اختلفوا فيه وقالوا أقوى ما اختاره الإمام أحمد، قال أنه لا يشفع عن أبوي، لا يشفع لأبويه ويكون مثل الرهن لا ينفك لأجل الشفاء إلا إذا كان والده يكون قد أقى عنه. أيضا قال عطان الخراساني وأن بريدة الأسلمي قال إن الناس، من قول بريدة ابن حسيب الأسلمي الصحابي، إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات. هذا الحديث في الحقيقة لم يعرف إسناده، ذكر هكذا بدون إسناد هنا، ولو ثبت لكان قولا آخر يتمسك به بوجوب العقيقة. يعني كان الناس كما يسألون عن الصلاة يسألون عن العقيقة. الحاصل هذا الحديث بهذا اللفظ مرتهن بعقيقته إن لم يدل على الوجوب فهو يدل على التأكيد، فلا ينبغي للإنسان أن يبخل عن العقيقة على قدر إمكانه، فإذا لم يتمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم إذا كان تمكن في يوم من الأيام في حياته هو الوالد أو الولي الأمر، إن لم يكن فيعق عن نفسه هو بنفسه. هذا الذي يعطي معنى الارتهان، والله أعلم. نعم، مرتهن إيش معنى مرتهن؟ يعني رهن، ارتهن مرتهن اسم مفعول، اي نعم، يعني هو رهن بمعنى انه رهن بحقيقته، كما ان العقيقه اذا لم يود فالرهن لا ينفك، كذلك الولد لا ينفك من حقوقه على الوالد او حقوق الوالد عليه. نعم، والله اكثر ما يفسر الاذى معناه، قالوا كان الجاهليه يجعلون على راسه الدم فيميطون، وهذا لا يقبل في الاسلام هذا التاويل، انما المقصود منه ما يكون اذى في راسه بحلق شعره، لانه يعيش في رطوبات، ربما اذا خرج في الدنيا في البطن كان يعيش كذا من المده، وعنده رطوبات لزجة من ما من رحم الأم، فيضر إذا لم تزل هذه. أنا ذكرت لكم أنه قالوا أنه إذا لم تزل هذه فتبقى طبقة ثخينة من ذاك على الشعر وتنظيفه يكون صعب، وإذا حككت بالقوة للتنظيف قد يضره، فليس له حل إلا الحلق بالهوينة بطريقة حتى الجارية، لأن ما دام الأذى وهي الشعر مع الرطوبات الضارة في حياته فهي للجارية وللولد أيضا الذكر. نعم، ربع كيف يقدرها؟ قالوا اختلفوا فيها، لكن يوم السابع من الولادة الظاهر، قال مالك رحمه الله يوم الولادة لا يحسب في السابع، كأنه يكون إذا كان ولد في عصر المغرب فهذا لا يعتبر، يعتبر أوله الجمعة، فسابعه متى يكون؟ يوم الجمعة نفسه، ولا أين يوم الجمعة نفسه؟ فهكذا على كل حال. والآخرون أكثرون قالوا أنه إذا كان ليلا أو نهارا، إذا كان ولد في الليل فالليل تابع للنهار الآتي، فيكون هذا اليوم محسوبا فيه. نعم، يذبح عنه يعني من الذي يذبح؟ يذبح عنه، ما جاء في يذبح عنه والد، ولا كل حال الوالد هو الأول، وإلا أي واحد يلي أمره. إن كان يلي أمره ولاية عامة مات أبوه فيكون من ماله، من ماله، من مال الولد، إن لم يكن فينبغي أن يجعل أو يجمع له، يتصدق أحد من الأقارب أو أي واحد، ينبغي أن يكون لا يترك عن الذبح، نعم يذبح عنه. وإن كان قالوا هكذا، وكان الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين المعول يقول يذبحون لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود. نفقة المولود من تلزمه؟ إما أن يكون الوالد، إن لم يكن الوالد فمن ولي أمره على عم أو أي واحد، وإلا السلطان وليه من لا ولي له. قد يكون هناك حاكم المدينة الذي يلي أمره ويذبح من بيت مال المسلمين، هكذا. هذا كله يدل على تأكيد الذبح، والله أعلم. نعم. وعن الحنابلة أنه يتعين الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناء. قال الرافعي وكان الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن والحسين مؤول. كيف مؤول؟ ليس مؤول. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن والحسين ولم يكن في مكنة علي لكبشين، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيكون ليس مؤول، بل هو على الأصل الجاري الذي يلي أمره يذبح عنه. قال أنه يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كان معصرين، أي علي وفاطمة، أو تبرع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الأب، أو قوله أقى أي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعقى عنه، فعلي عقى عنه. كل واحد على كل حال يدل على أنه العقيقة حصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالإعانة وإما بأمره، فعلي يكون أقى عن الكبشين كبشين إلى آخره. إذا كان اليوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما. هذا قد ثبت تسمية المولود يوم يولد إذن، ويسمى يوم السابع، يسمى يعني يعلن الظاهر، لكن تسمية جاز أن يكون في اليوم الأول وقت الولادة، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري قال أولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه، سماه إبراهيم ليلة أولد. كذلك أن أبي أسيد أو أبي أسيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر. وفي صحيح البخاري مسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فإذا التسمية يكون جائز في أول ما يولد، وقد يكون الإنسان يكنى والولد لم يولد. لا يعني إذا كان الإنسان يحرس فهم يأتون فرصة، إذا كان في أول وقت فتزود المرأة أنا رأيت يعني واحدة من الجارة للأهل لما راحت تلد، فكان عندها وهي التي عاتت التمر، سبحان الله، هي متزودة من أول التمر إذا ولد الولد حقنا. فعلى كل حال يحرص على هذا، لأنهم قالوا كما ذكر ابن القيم وغيرهم أن لها فوائد للتمر، أو ليس معناه أنه يأكل، إنما يلين شيء ثم يلصق في حنكه حتى يتلمظ ويمس شيئا فشيئا. فأول شيء إذا كان باشر الحلو، وقاتل للديدان هذا يقول عصير أو معصور التمر، فيكون في صالح الولد على كل حال. نعم. يحلنك في أي وقت إن شاء الله سنة. وقلنا أمس سألوا قالوا هل التحنيك يكون من رجل صالح؟ ليس بلازم. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل بركته لا شك فيه. ولذلك ابن حجر حينما ذكر في الإصابة في تمييز الصحابة تعرفون هناك أقسام، قسم أقسام ذكر في تمييز الصحابة، قال قسم ثبت صحبتهم بروايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالرواية عن غيره أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من أهل المدينة، لأنهم كانوا يحرصون على أن يأتوا بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الولادة فيحنكهم ويبركهم، فيكون لهم فضيلة الصحبة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم لم يشعروا لأنه صغير، لكن ذكرهم هو في القسم الثاني. القسم الثالث المخضرمين الذين كانوا كبارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سوء حظهم لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع الذين ذكروا في الصحابة وليسوا في الصحابة، فالحاصل كانوا يتبركون لا شك فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم التبرك أي واحد يحنك. وأنا ذكرت لكم فهم الإمام أحمد رحمه الله أنه لما ولد له بعض الأولاد فقال لجاريته حسن حنكيه بتمرة، يعني هو كان بإمكانه أن يحنكه بنفسه، فدل على أنه لا تبرك بهذه المسألة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يفعلون هذا لا شك فيه الآن، يقولون فلان الشيخ المولانا والذي التصق ريقه بريقه وكذا، يثنون عليه لأنه حنكه فلان ولو بلغ من العمر 50، ويقولون هذا قد، فهذه كلها ليس من المشروع الظاهر التبرك بريق أحد أو بأحد. نعم إذا كان يقال له أدعو له إن شاء الله هذا خير. الحاصل على كل حال، قال هذا حديث، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فاليوم الرابع، فإن لم يتهيأ رابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادي وعشرين، يعني بعد كل سبعة. قالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. وقد استنبط الشارح رحمه الله أنه قال ليس هناك دليل يوجب أن يكون بالاشتراط من يعني تجنب من العيوب مثل الأضحية، يكفي أي شاة إن شاء الله التي هي شاة لحم. أما يعني ما جاء هذا أنه يستحبون، جاء هذا من قول عتاين، هنا ذكر والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، هذا من قول عتاين جاء هكذا، هو رأيه أن يكون السابع وإلا رابع عشر وإلا حادي والعشرين. وجاء عن عائشة رضي الله عنها من فتوى، لكن فتوى عائشة ضعيف لم يثبت عنها، فتوى عائشة ضعيفة أنه إن لم يتمكن في يوم الرابع عشر أو حادي والعشرين. والذي يظهر والله أعلم إذا فاته يوم السابع فأي يوم كله سواء، وينبغي أن يفعل ولا يترك، وينبغي أن يفعل ولا يترك، لأن العقيقة متأكد حكمها. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع. يقول قال ابن حجر في الفتح بعد نقل قول الترمذي هذا ما لفظه، لم أرى صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه، وورد في حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة، وإسماعيل ضعيف، وذكر الطبراني أنه تفرد به. قال الحافظ إسماعيل بن مسلم مكي، كان من البصرة ثم سكن الكوفة، كان فقيها وكان ضعيف الحديث، يعني تعيين الرابع عشر ثم الحادي عشر، وإذا قاس أحد وبعد حادي عشر 28 كل هذه 21 ثم 28 ثم بعد سبعة، كلها هذه قياسات تكون متى ما يتيسر، بعد السابع، السابع هو المتعين، بعده ولو كان بعد يومين تيسر فيذبح إن شاء الله. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. نعم. هنا روى الحاكم من حديث علي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. هنا مضى بنا الحديث رجل أن تصدقي وآتي رجلها للأقيقة. هناك آتي القابلة رجل الأقيقة هذا لم يثبت إلا أن وزن الشعر هي في الحديث جاء زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وعات القابلة رجل الأقيقة. هذا الجزء لم يثبت، أما الجزء الأول فهو ثابت في الحديث الماضي كما هو مضى. نعم، لأن هذا الحديث مداره على ضعفاء، أخرجه البزار من طريق سهل بن جارود قال أبو الخطاب قال حدثنا عوف بن محمد المرادي أنه قال حدثنا عبد الله بن محرر عن قتادة. عبد الله بن محرر هذا ضعيف، قال البزار عبد الله بن محرر ضعيف جدا، قال ابن حجر بل متروك الذي فيه إيتاء القابلة رجل العقيقة، أما وزن الشعر فقد ثبت في حديث آخر. نعم، هنا قال أيضا انظروا بارك الله فيكم فائدة في يعني حطوا عليها إشارة أو خط أو شيء. قد اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، هذا الذي لو ثبت يكون دليلا على تعقد العقيقة والله أعلم أو وجوب العقيقة. وقد ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح. قال الحافظ أخرج البزار من رواية عبد الله بن محرز وهو خطأ عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، هذا فيه عبد الله بن محرر ضعيف. قال البزار تفرد به، وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين، أحدهما من رواية إسماعيل المسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف. وقد قال عبد الرزاق إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث. ثانيهما من رواية أبي بكر المستملي، هذا هو الصحيح الذي يثبت الحديث. من رواية أبي بكر المستملي عن الحيثم ابن جميل وداود بن محبر، يعني داود بن محبر أيضا ضعيف، لكن حيثم مقرون معه، حيثم بن جميل ثقة. قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، هو عبد الله بن المثنى ابن ثمامة ابن أنس ابن مالك، هو يعني ثقة. داود ضعيف لكنه لا يضر الحيثم ابن جميل ثقة، فالحديث بهذه الطريق عن طريق أبي بكر المستملي، وأنا خرجته من عند الطحاوي برقم 1053 عن شيخي حسن بن عبد الله ابن منصور البالسي عن الحيثم والحسن بن النصر عن الحيثم اثنان قال حدثنا عبد الله بن المثنى ثقة، حيثم بن جميل ثقة، وشيخ الطحاوي ثقة. عن عبد الله بن المثنى ابن أنس ابن مالك قال حدثني رجل من آل أنس هكذا، وهو مبهم، إلا أنه جاء الحيثم في الطبراني الأوسط والمختارة للزية من طريق أبي حاتم الرازي قال حدثنا حيثم ابن جميل عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. حيثم ابن جميل عبد الله بن المثنى في مكان عبد الله بن المثنى الذي قال فيه حدثني مثنى ابن أنس بن مالك قال حدثني رجل من آل أنس، وقالوا إن آل أنس إن شاء الله الرجل هو ثقة وإن كان مبهما، وعبد الله من رجال البخاري، فيكون الحديث هذا يقوي حديث قتادة عبد الله بن محرر قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى نفسه بعد النبوة، ولذلك قال الحيثمي رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رسال الصحيح خلى الحيثم بن جميل وهو ثقة، يعني ليس من رواة البخاري إلا أنه ثقة معروف. فإذا ثبت إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى نفسه، فمن هنا قالوا أنه لا بأس أن يكون إنسان يعق عن نفسه إذا كان قدر في وقت من الأوقات، كما أنه وجب عليه أن يختتن بنفسه، وإبراهيم عليه السلام اختتن بنفسه بقدوم بعد 80 سنة من عمره. نعم، لكن على كل حال يعني هل يكون واجبا؟ هم قالوا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فيختلفون في الوجوب وعدم الوجوب، لكن التأكيد يثبت والله أعلم ما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فإذا قال إذا مات المولود قبل يوم السابع هل يعق عنه أم لا؟ إذا مات لا جوابك يأتي، استنى شوية. إذا مات المولود قبل يوم السابع هل يعق عنه أو لا؟ ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه يوم سابعه ولم يبق حيا يوم السابع، الظاهر لا يجب، إذا قلنا واجب الحقيقة فلا تجب، وهو الذي قال به مالك رحمه الله. وقال ابن حجر في الفتح يذبح عنه يوم السابع، تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع، هذا هو الصحيح، وأنها تفوت بعده، وهو قول مالك. وقال إذن إن مات قبل السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب مالك أن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني، يعني مثل ما جاء أن عطاء ابن أبي رباح. قال ابن وهب ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث، انتهى كلامه. قال الشارح قلت والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فقول مالك هو الظاهر والله أعلم. أما رواية السابع الثاني والثالث فضعيفة كما عرفت، يعني إذا كان العقيقة استحبابها يوم السابع، إذا لم يقدر الإنسان لسبب من الأسباب فجميع الأيام الثامن التاسع والعاشر أو بعد سنة كلها له سواء والله أعلم. فاستبداله بالسابع الثاني يحتاج إلى دليل صحيح ولم يثبت. فإذا كان يرى من يرى الوجوب فيرى أنه واجب عليه أن يؤدي هذا الواجب متى ما تمكن في أقرب فرصة. كل الواجبات هكذا قالوا، المبادرة بأداء بقضاء الواجب إذا كان واجب هو الأفضل، أو حتى لو كانت السنة. نعم، إيش عندك يا أخي؟ بعيد جدا. إيش يقول؟ السؤال بعدين إن شاء الله شوية. قال أبو إسحاق ولم يوق يعق عنه إذا مات بعد سنة، بعد 6 أشهر، بعد شهر، وتمكن الإنسان أن يوق عنه فيوق عنه إن شاء الله، هذا الذي يظهر. ثم قال باب من ترك أخذ الشار لمن أراد أن يضحي، هذه مسألة أضحية دون العقيقة. قال حدثنا أحمد بن الحكم البصري أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر عن شعبة بن الحجاج عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم وهو الجندي صدوق عن سعيد المسيب عن أم سلمة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شاره ولا من أظفاره، هكذا. وفي رواية أخرى ولا من بشرته شيء، وكلها صحيحة. من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، فدل على أنه إذا رأى هلال ذي الحجة ولا يريد أن يضحي فجاز له أن يأخذ من شاره وأظفاره، إنما هذا مقيد بمن أراد أن يضحي. هذه اللفظة يريد يأخذون منه أنه ليس بواجب، لأن المسألة متروكة على إرادته، لكن لا ليس بنص أن الوضحية ليس بواجبة، قد يكون واجب ويريد وجوبا، يريد أن يصلي معناه الصلاة ليس بواجب، فيكون أراد أن يضحي فلا يأخذن من شاري ولا من أذفاري، هذا نهي مؤكد بالنون التأكيد المثقلة، فلا يأخذن. ولذلك يقولون أنه حرام عليه أن يأخذ متعمدا، إن كان أخذ فقد أخذ ما قبل ويترك قبل إلى ما بعد العضي حتى يضحي. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والصحيح هو عمرو بن مسلم، بعضهم سماه عمر ابن مسلم وبعضهم سماه عمرو وكلاهما يعني معروف باسمه، لكن الترمذي رحمه الله يقول الصحيح في اسمه عمرو بن مسلم. قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد، وقد روي هذا الحديث عن سيد المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نوى هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سيد المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك، قالوا هذا الأمر ليس للوجه، النهي ليس للتحريم، إنما هو للتنزيه، هكذا قالوا. لكن ما هو الصارف؟ قواعد الفقه، أصول الفقه تنص على أنه إذا لم تكن قرينة صارف الأمر من الوجوب فهو للوجوب، النهي إذا لم يكن له قرينة صارف عن النهي فهو للتحريم. فأين نجد، هل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ترك وأراد أن يضحي ولم يترك شعره أو بشرته شيء؟ إذا كان حصل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله الله الشارع، نعم، ولا يوجد هذا الدليل. وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك، الرخصة يعني دونها العزيمة، فإذا كان الإمام أحمد يرى فيرى عزيمة ووجوبا، فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. الهدي شيء والأضحية شيء آخر. الهدي ما يهدى إلى الكعبة مطلقا، وهذه السنة الظاهر الناس تاركينها، حتى العمرة كانوا يذبحون فيها، كانوا يهدون فيها ويأتون بالهدي من في بداية سفرهم. والدليل على هذا في ما حصل في غزوة أو في صلح الحديبية، كانوا جاءوا بالهدايا يعتمرون ويذبحون، لكنهم منعوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا في الحديبية. كذلك من السنة أن ترسل هدايا أو قيمة الهدايا حتى ولو لم تأتي أنت، فتذبح في مكة لفقراء مكة وللناس الذين الهدية عامة ليس دم، يجوز أن يأكل أي واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل ولم يكن يمتنع من أخذ الشعر والظفر، ونقول هذا حكم الهدي ولي أهديا بالغ الكعبة. لكن الأضحية شيء آخر، أراد أن يضحي، ما قال أراد أن يهدي والله أعلم. فيكون الدليل ما الإمام أحمد من ذهب إلى النهي عن أخذ الشعر والظفر وكذلك البشرة. البشرة كيف تصوره؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يشرح ويقول شوفوا هذا طالع شوية لا تتعمد نزعه، والانتزع بنفسه كذا، يعني احتراما لأنك كأنك تشبه المحرم، كأنك تشبه المحرم، نعم. ها؟ لا قيس لا يقاس الهدي على الوضية، هذه وضية يكون له فيما يضحي هو بنفسه، لو أرسل باسم الوضية نعم يقال أنه يمتنع، لكن الهدي شيء آخر والله أعلم. فيفرق بين الهدي والوضية، والهدي قد لا يكون في وقت في يوم النهر، يعني الآن في هذا الزمان لو بعث أحدنا الهدي للكعبة جاز له، وهل يجب عليه أن يمتنع؟ لا، فكان يبعث الهدي صلى الله عليه وسلم ربما في غير وقت الذبح أو غير وقت عيد الأضحى، أو حتى لو كان في أيام الأضحى ما ذلك لا يلزم الفرق بين الهدي والأضحية. أي وقت الآن نقول هذه سنة متروكة، الحجاج الذين يأتون إذا كان أحد يذبح ويطعم أهل إخوانه ويطعم وكذا بهذه النية له أجره إن شاء الله، ويطعم الفقراء فقراء مكة، ومكة لابد أن يكون فيه فقراء دائما، لابد أن يكونوا، هذا من يعني بالفعل يعني، وإلا الهدايا الفدية، فدية لا يجوز لك أن تأكل، من الذي يأكل؟ قالوا هذا لفقراء مكة ولا يجوز له أن يأكل، معناه أن في مكة لابد أن يكون فقراء ويجب أن يأخذ هذه الأشياء. نعم. لا، الهدية جزء منه، يعني إذا كان يعني العضية الذي عرفنا أن الصحابة قالوا كنا نجزئها ثلاثا أو أثلاثا، ثلث لأهل البيت وثلث لأقارب وثلث للفقراء، فأي شيء يذبح الإنسان لله ينبغي أن يكون فيه جزء للفقراء، نصيب للفقراء أيضا. فالهدي لو جعلوه مثل هذا ثلاث أجزاء، يأكلون ويطعمون أقاربهم أو من لا يعني لا يتورى، لا يحتاج أن يتورى لأنه ليس من الزكاة، يكون هذا هديا عاما، فيكون الجزء منه للفقراء. نعم. فقال يعني هنا قال ما روى مسلم أيضا من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر قيل لسفيان، ومنها ما رواه مسلم من طريق محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم عن عمار بن عكيمة الليثي عن عمارة بن عكيمة عن عمار عن ابن عكيمة، عمار بن عكيمة عمارة اسمه عمارة الظاهر، قال سمعت سيد المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول من كان له ذبح إلى آخره فلا يأخذ به فلا يأخذ بشاره أو بشرته شيئا. هذه الطرق المرفوعة كلها صحيحة، فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقوف هو الأصل؟ بل الظاهر أن أصل الحديث هو المرفوع. كانت أم سلمة تفتي بها من قولها، وهذا يقوي مرفوعها لأنها ثبت عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تفتي بها. وصلى الله على خير خلقه محمد عليه وسلم. هذا في الحديث السابق الذي فيه نعم آتي القابلة رجل العقيقة، هو يعني لم يكن سمع لكنه عن فلان، عن فلان مشى هنا أخذه من كتابه فكأنه سمع منه. في أسئلة؟ السؤال الأخير. إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة. يسأل الأخ هل يجوز العقيقة أن تكون، يعني هل يجوز أن تكون العقيقة جزءا من البقرة والجمل غير واحد من الأئمة، ومنهم عائشة رضي الله عنها لم ترضى أن يكون جزور، ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر ولد فقالوا يا أم المؤمنين اذبحي أنه جزورا، فقالت معاذ الله لا نذبح إلا الكبش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد أيضا سئل عن هذه المسألة فقال نفس لنفس، يعني يكون شاة فكاكا للولد، فإذا ذبح جزور واحد فللبنت، جزوران للابن هكذا أو للذكر، هذا مودى قولهم. فإذا الأكثرون لم يذهبوا إلى تجزية العقيقة، يكون مثلا في البقر ولد كم يكون 7 مو كذا، ف3 من الذكور هل يشتركان؟ لا، أو 7 من البنات يشتركان، هذا هو قول أكثر العلماء والله أعلم. وبعضهم أجاز، قال جاز، وطريقه طريق الأضحية. وزن شعر الطفل كم يساوي؟ حاولوا إذا كان، لأن هذا الميزان ميزان الذهب والفضة يكون عند بياعي الذهب، ما يكون عند عامة الإنسان. 15 على كل حال، أي شيء يكون يعطي لله بالتأكيد يكون زيادة ولا يكون أقل. من أحق بتسمية المولود؟ أب الأم. نعم، هذه مسألة في بعض الأحيان يحصل الخلاف بين الأب والأم، والأم تريد كذا والأب يريد كذا. على كل حال يتفقوا ولا يحتاج أن يتضاربوا في هذا. لو كان جدهم يكون سمى بشيء، أم لا ينبغي أن تغضب، هذه كلها من الأشياء بالفعل وقعت خصومة شديدة، والأم تريد من أنا أذكر واحد يعني كانت تريد الظاهر راما، اسم راما، راما هذا يا أخي الكفار يسمونه كذا، وهذا يقول لا، فقلنا سموها رحمة، يكون قريب من هذا، رحمة هي سموه راما رحمة. نعم، الأب، النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي سمى الحسن الحسين؟ النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يسأل أحسن الأسماء في الحقيقة ويسمى به ولو كان يعني أحد آخر يقول سموه كذا وسموه كذا، يكون أفضل. لأن لما جاء يحنك فقال سماه منذر، سماه إبراهيم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فأي واحد له احترامه في القبيلة أو كذا من الصالحين يطلب منه، فليس يلزم، لكن لا ينبغي أن يتخاصموا في أن يسمى. حتى بعضهم يكون في الأوراق، رأيت هذا في الأوراق، يكون اسمه كذا وفي التسمية اسم آخر في البيت وكذا مشهور، وما يعرف اسمه الذي في الأوراق. أحسن الله إليك، هل يمكن أن أسوق الهدي وأن أنهيت عمرتي، وهل يفضل أن آتي بأخرى في سفر واحد؟ يعني أنت كأنك خلطت الأمرين، أنهيت عمرتي وهل يفضل أن آتي بأخرى في سفر واحد، يعني عمرة أخرى إذا كنت قد طال شعرك واستحق أن تهلك كذا، فلا بأس أن تحرم، إذ إما أن تذهب إلى الميقات أو على ما يفتي العلماء إلى التنعيم، لا بأس فيها. ويجوز لك أن تسوق الهدي، تأتي أو تشتري الهدي إن شاء الله ولو في العمرة. لا يشترط، لكنه من السنة إذا فعل الإنسان إن شاء الله فيكون هذا ويوافق السنة. ما الأسباب التي تجعل الإنسان من أهل تصحيح وتضعيف الأحاديث؟ يجعله أنه لا يدرس ولا يقرأ وينام ويكون من أهل التصحيح. نعم، الله أكبر. أفضل وقت للأذكار الصباح والمساء، الصباح متى يعتبر الصباح؟ بعد طلوع الفجر مع الأذان أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك الآخر. والمساء قالوا أنه من بعد العصر أو بعد الزوال، كله مساء إن شاء الله، وإلا إلى ما تذكر في الليل. من أسباب حسن الخاتمة وسوء الخاتمة الله المستعان إن شاء الله الذي يكون عمل طول حياته إن شاء الله عمل خير، ودع الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة يعطيه. من طلب الشهادة وجده كما قال العلماء، وعمر رضي الله عنه كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك. فقال ثم كأنه يعترض على نفسه، يقول وأن لي الشهادة وأنا في المدينة والناس حولي يغزون، ثم يقول يأتي بها الله أن شاء. فأي خير يطلب الإنسان ادعوني أستجب لكم. قم في الليل إن شاء الله شيئا وادعو الله تعالى كل الخير يأتي، ويعمر الإنسان قلبه بالخير يترشح منه الخير عند موته أيضا، وهو قد يكون مغمى عليه ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورأينا بعض الناس، الشيخ سبيل رحمة الله عليه يحكى عنه، وقد رأيته أنه حوالي 4 أشهر لكنه كانت تتحرك شفته كأنه يذكر الله ترى وهو مغمى عليه.